no. Yeah. Hey. No. اوكي كوت لسان دي سلامبو اشبد لي حومتي وانا نولي لك البايبو اسمي صادوك ما حشتيش باي كاي تونسي بوليوس اخو زيدا انتيكي مانيش مولود لاني مولود في الجرماني قولي وكالي كليب كي اصلي جيبسي ايجو موفو ما ينكرسلو كان الكلب ترابيت في البوليو نور ما عندي حتى ثلب قعدتنا كانت في الشارع كي كنا صغار من اليوم ولد في البستان وفي الاسكال نفس الروتين كأنه سيدي مجروحة جيب البرفان كي في الماري وانا تفوحة لهنا بالضبط في نشبورة التبراكة سي تحب تقول فاسي ما دابغ مد الساكة اي تيزولي كان انتي زاد اخبال صارت لك يعودو هيلك سي في الجاي انا الاكاد لك ما بولي النار جلا ما موغي لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما بوني نو جلما موغي يه سنكا ومسينا زادا من سلامبو ترابو باليرمو زادا من سلامبو سكيوي كريزي كي زادا من سلامبو هاك تشوف بريسك كنا من سلامبو سي تحب تجي جانا عطيوك الفيزا ياخي ما في بالك شي عنا كونسولا عنا كونسولات روف اسود كانتك فيش بورا اللي كيفك هيا عدا تنطر في بينا بيكم تحبوا تولي وصحابنا ميرا بعدنا عليكم كتفكم كلكادنا جدكم كي صادمة والمسمع ترابنا مرضتوا بالعزمة كي شممناكم كازنا نردو كي نازا صعيب باش تلقى بلاصة فازي ديكاج سينو جد الكلاج انا لا غاج طايرة من الفلو اس ا دي اوكا اينو اختي اوكا ما بولي نا Je l'aime à mourir. La la la la la la la la la. Yeah. Mon bonnet non. La la la la la la la la. Oh. D'ici je sors. Bonnet non. Ghetto 5D. Every fucking thing is good in the hood. Go back and wash your fucking ass in the hood. You fucking ass so best of what you gonna say. This is Salam, but fuck you up and get you gay. The fucking G geek linking up a line with us. No goddamn joke with us. 100 murder cause they acting like a fucking kinky. Salam, but sort of put you down and do the sticky icky. We have no boss, G's up over here. No the number one case close over here. When we cruising over seeing the block, you find them niggas holler back, what's up? Mouth loud, niggas about to eat a shark. You wanna see us, she ain't coming through the dark. Now turn back, get your ass up over here. No go crazy game, man, don't you hear? This is your soul. Bonne nuit, je l'aime à mourir. Na na na na na na na na na. Oh, mon ghetto, je l'aime à mourir. La la la la la. AI. No, no, no, no, no, no, no. La la la la la. Eh, eh. Oh, oh, oh, oh. Eh, eh, eh. Ghetto 5D sombre. Eh, eh, eh. Un ghetto sombre. La la la la la la la la.